الثاني هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، نقتصر في هذه الحصة على قراءة ما تم شرحه في الحصة الماضية من بيان للقادح، ما رقمه؟ الرابع. قادح الرابع الذي سبق شرحه في الحصة الماضية. إخواننا يقرأوا لنا ما ذكر في شرحه في نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، نظرا لضيق الوقت. إذا كان نسترد هذه الشرح انتهى هذه الأبيات باش نفرغ منها إن شاء الله. تفضل، شكون يقرأ لنا؟ يلا. والقلب إثبات الحكم، والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدس به لا يعترض. هذا هو الرابع من القوادح في الدليل، ولم يذكر المؤلف إلا قلب القياس خاصة تبعا للقرابي، وعرفه في جمع الجوامع بمعناه الأعم الشامل للقياس وغيره من الأدلة، حيث قال: وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح. ومعنى البيت أن قلب القياس هو إثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل، وقوله والقدح به لا يعترض، يعني أن القلب مبطل للقياس بإبطاله العلة من جهة أنه معارضة أو أنها معارضة. نعم، أنها معارضة من جهة أنها معارضة، لأن المعترض إذا قلب فأثبتت بالعلة بعينها نقيض الحكم في عين صورة النزاع بطلة العلة وإلا لزم اجتماع النقيضين وهو محال. وقوله الحكم مفعول حكمة وقوله الحكم مفعول قوله ما نقض مقدم عليه، وقوله بالوصف يعني العلة، وهو متعلق بقوله إثبات، والذي نقض يعني به نقيض الحكم، أي والقلب إثبات نقيض الحكم بالوصف قيضي. أي العلة. ثم شرع في بيان أقسامه بقوله يلا غيره مع أن رأي المفترض فيه مفترض، يعني أن قلب القياس قسماء، الأول منهما هو المشار إليه في هذا البيت، وهو ما صح فيه المفترض القالب القياس مذهبه، وذلك التصريح فيه إبطال مذهب خصم بين المستدل، سواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله أو لا. مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بطلان بيع الفضول عقد في حق غير بلا ولاية المالي فلا يصح قياسا على شيء فضولي، ولا يصح لمن سماه، فيقول المالكي أو الحنفي عقد فيصح كشيء فضولي، فإنه يصح لمن سماه إن رضي ذلك المسمى له، والإلزام وإلا لزم. مع الأسف هما يجمعوا ذوك، بالله عليكم كلمتين يا أخي، أفصلهم يا أخي. وإلا لزم. قالوا مثال غير المصطلح به فيه قول المالكي والحنفي مشترطين للصوم كالكتاب، هو أي الاعتكاف لبدهم، فلا يكون بنفسه قربة قياسا على وقوف عرفة، فإنه إنما يكون قربة بضميمة الحرام إليه، فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه، وهي الصوم الذي هو المتنازع فيه، فمذهبهما الذي هو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرحين في دليلهما. ويقول الشريف مثلا طالبا للدليل ارتكاب الاذن فلا يشترط فيه الصوم قياسا على وقوف عرفه، والضمير في قوله منه وفيه عائل الى القلب، والمراد بالخصم المستدل كما تقدم، وقوله رأي غيره. ومنه ما يقيل بالتزام او اتباع رأي ذي الخصام. نعم، هذا هو القسم الثاني من قسمي القلب، وهو ما يتعرض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط من غير تعرض لتصحيحه مذهب نفسه، سواء كان إبطاله لمذهب المستدل مدلولا عليه بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام. مثاله مثال الإبطال المصرح به بدلالة المطابقة قول الحنفي في مسح الرأس في الوضوء هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح، قياسا على الوجه فإنه لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل. فيقول الشافعي عضو وضوء فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه في ذلك. فالشافعي يقول للحنفي كونه عضو وضوء الذي هو علة قياسك يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار على الربع في مسح الرأس، وليس في قلب الشافعي هذا الدليل على إثبات مذهبه الذي هو الاكتفاء بأقل ما يطلق عليه اسم المسح. ومثال ما كان إبطال مذهب المستدل فيه بدلالة الالتزام قول الحنفي قول الحنفي في بيع الغائط هو عقد معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح، فإنه يجوز مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها. فيقول المعترض كالمالكي والشافعي فلا يثبت به خيار الرؤية قياسا على النكاح، فقد أبطل مذهبه بالالتزام لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا عنده لصحة بيع الغائب، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وقوله رأي ذي الخصام مفعول يبطل بضم الياء، والمراد بذي الخصام صاحب المخاصمة الذي هو المستدل إذ هو خصم المعترض، ومراده بالطباق دلالة المطابقة التي هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. أيوه بارك الله فيك. ومنهما إلى المساواة المستدل ثبوت حكمين للأصلي سالف تكون على الفرع بالائتلاف وواحد من ذي بالخلاف، فيلحق الفرع بالأصل غير كبالتساوي واجبا من مدته. يعني أن من القلب لإبطال مذهب الخصم بالالتزام النوع المعروف بقلب المساواة، ويسمى قلب المساواة لقلب المعترض به أنه يجب المساواة بين الحكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل. وعرضه المؤلف بقوله ثبوت حكمين إلى آخره، يعني أن قلب المساواة هو أن يثبت للأصل المقيس عليه حكمان، يثبت للأصل المقيس عليه حكمان واحد منهما منتفي عن الفرع بالاختلاف أي بالاتفاق، والحكم الآخر هو الذي وقع الخلاف في ثبوته للفرع فيلحق المستدل الفرع المختلف فيه بالأصل المقيس عليه، فيرد من جهة المنتقد الذي هو المعترض اعتراض هو كون التساوي بين الحكمين واجبا في الفرع كاستوائهما في الأصل. ومثاله قول الحنفي طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بماء فلا تشترط فيها النية قياسا على طهارة الخبث بخلاف غير المانع كطهارة التيمم فتجب فيها النية. فيقول المعترض كالشافعي والمالكي الأصل المقيس عليه الذي هو طهارة الخبث يستوي مائعه وجامده، إذ لا فرق بين خبث جامد وبين خبث مانع فتلزم المساواة بين مائع الفرع وجامده، والفرع هو طهارة الحدث فيمنع الفرق في الفرع الذي هو طهارة الحدث بين الجامد الذي هو التيمم والماء الذي هو الوضوء والغسل لعدم الفرق في الأصل الذي هو طهارة الخبث بين مائع وجامد. فقوله ثبوت حكمين للأصل في هذا المثال هما عدم اشتراط النية في الخبث الجامد والخبث الماء، وقوله ينسلب الحكم عن الفرع بالاختلاف في هذا المثال هو سلب عدم اشتراط النية في طهارة الفرع الجامدة، أعني بالفرع طهارة الحدث وبالجامدة التيمم. وقوله وواحد من بين الاختلاف في هذا المثال هو اشتراط النية في الوضوء والغسل. وقوله فيلحق الفرع بالأصل أن يقول الحنفي لا يشترط فيهما النية قياسا على غسل النجاسة، وقوله فيرد كون التساوي واجبا أن يقول المالكي والشافعي مثلا الأصل المقيس عليه الذي هو طهارة الخبث لا فرق بين مائعه وجامده، فيلزم أن يكون الفرع المقيس كذلك لا فرق بين جامده ومائعه. بارك الله فيكم. غيره؟ قابله. قابله تفضل. طهارة كون الجامع الطهارة. قبوله تفضل. قوله قبوله تفضل. قوله قبوله. نعم. مبتدا خبره جملة يحكي. نعم. وقوله خلافا مفعول يحكي مقدم عليه. نعم. قوله بعض فاعل يحكي. والجمع يعني به جمع الجوامع، وابن السبكي يعني به تاج الدين وأباء تقي الدين السبكي. جزاكم الله خير.